يا شوق ضاعت حيلتي واحتيالي، صدق يعذبني وكثرة تغلي، من سبتك سهرت سودا الليالي، ليتك تعرف بغيبتك وش حصلي. لا تحسبني عنك داله ويسالي، لا مرني طيفك بنومي اهلي، صورتك دايم ما تفارق خيالي، اشر علي وابشر بياجيك كلي، ما تدري انك يا شعل عين غالي، امشي واشوفك يا الغاضي مثل ظلي، مغليك انا بالحليه اول وتالي، ما هو غلا اللي غايته لا تسلي، عز الله انك يا الغاضي راس مالي، لا يا بعد كل العذارى وملي، ارخصت لك عمري وباقي حلالي، ولا ظنتي يرضيك كسري وذلي، اما ترفق يا حبيبي بحالي ولا اعتبرني يا حبيبي مولي، طبعي جنوبي وانت طبعك شمالي، مصيبتي يا برد ما عندك يا خلي، يا شوق ضاعت حيلتي واحتيالي، صدق يعذبني وكثرة تغلي، من سبتك سهرت سودا الليالي، ليتك تعرف بغيبتك وش حصلي.